علشان ضحكت لها أبقى خلاص معجب بيها. فاكرة أنا جاي أشغلها، أنا جاي أشغلها. علشان ضحكت لها أبقى خلاص معجب بيها. فاكرة أنا جاي أشغلها، أنا جاي في حتة تانية.